فمن فضل الإسلام أنه أجل النعم الإلهية، فمن فضل الإسلام أنه أجل النعم الإلهية وأعظم المنن الرحمانية، وأعظم المنن الرحمانية. وثالثها في قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن فضل الإسلام أنه الدين المرضي لنا من الله، فمن فضل الإسلام أنه الدين المرضي لنا من الله، وما عداه مبغض مسخوط عليه، وما عداه مبغض مسخوط عليه. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والدليل الثاني قوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى: من ديني وهو الإسلام، مع قوله: أعبد الله. فمن فضل الإسلام أن المعبود فيه هو الله وحده، فمن فضل الإسلام أن المعبود فيه هو الله وحده، فإن في النفوس ضرورة داعية للافتقار، فإن في النفوس ضرورة داعية إلى الافتقار إلى من تألهه وتعظمه، إلى من تألهه وتعظمه، ولا يسد تلك الضرورة إلا عبادة الله، ولا يسد تلك الضرورة إلا عبادة الله. فمن فضل دين الإسلام أن تلك الضرورة من العبادة يتوجه فيها الخلق إلى المعبود الحق وهو الله سبحانه وتعالى. والدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في عظم الجزاء المرتب على الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة في عظم الجزاء المرتب على الإسلام، مما يدل على فضله، مما يدل على فضله. فتعظيم أجله عنوان فضله، فتعظيم أجله عنوان فضله. فالإسلام في قوله اتقوا الله وآمنوا برسوله، فالإسلام في قوله اتقوا الله وآمنوا برسوله، والجزاء في قوله تعالى يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فالجزاء المذكور عليه ثلاثة أنواع، فالجزاء المذكور عليه ثلاثة أنواع. أولها أن يؤتيه الله كفلين من رحمته، أن يؤتيه الله كفلين من رحمته، والكفل الحظ والنصيب، والكفل الحظ والنصيب، فله حظ ونصيب من رحمة الله في الدنيا، وله حظ ونصيب من رحمة الله في الآخرة، فله حظ ونصيب من رحمة الله في الدنيا، وله حظ ونصيب من رحمة الله في الآخرة. وثانيها أن يجعل الله له نورا، أن يجعل الله له نورا يهتدي به في الدنيا إلى سبل السلام، يهتدي به في الدنيا إلى سبل السلام، ويهتدي به في الآخرة إلى دار السلام، ويهتدي به في الآخرة إلى دار السلام. والمراد بسبل السلام أنواع الطاعات، والمراد بسبل السلام أنواع الطاعات، ودار السلام الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها. وثالثها أن يغفر الله له في الدنيا، أن يغفر الله له في الدنيا والآخرة، أن يغفر الله له في الدنيا والآخرة. وسياق الآيات عام في كل من بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يختص بالمؤمنين من أهل الكتاب بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يختص بالمؤمنين من أهل الكتاب بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالأجر المذكور عام لجميع المؤمنين بالإسلام، والمرجح عمومه على خصوصه ملاحظة السياق، والمرجح عمومه على خصوصه ملاحظة السياق، فإن سياق الآيات متعلق بمن بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف أديانهم، من أهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين عبدة الأوثان، فإذا آمنوا ودخلوا دين الإسلام حازوا الأجر المذكور. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين. الحديث رواه البخاري، وهو مقصود المصنف في قوله وفي الصحيح، وهو مقصود المصنف في قوله وفي الصحيح، فإن هذا الإطلاق يأتي على معنيين، فإن هذا الإطلاق يأتي على معنيين: أحدهما إرادة كتاب مصنف في الصحيح، إرادة كتاب مصنف في الصحيح، والمعهود عندهم هو صحيح البخاري ومسلم، والمعهود عندهم هو صحيح البخاري ومسلم، اتفاقا أو انفرادا، اتفاقا أو انفرادا. فربما قيل وفي الصحيح وكان المراد أن الحديث عندهما معا أو عند واحد منهما، والآخر إرادة جنس الحديث الصحيح، إرادة جنس الحديث الصحيح بأن يكون محكوما عليه بالصحة. فربما وقع في كلام أحد وفي الصحيح لا يريد الكتاب المصنف فيه، بل يريد أن الحديث المذكور ثابت داخل في شرط الصحة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ذلك فضلي، فذلك فضلي أوتيه من أشاء، فذلك فضلي أوتيه من أشاء، فإن صاحب الدار جعل فضله لمن عمل عنده من العصر إلى غروب الشمس، فأعطاه عطاء أوفر وأكثر من غيره، فكان أقل عملا وأكثر عطاء فله قيراطان من الجزاء مع قلة العمل. وهذا مثل ضربه الله لهذه الأمة، فإنهم في وجودهم بالنظر إلى الأمم قبلهم كأنهم آتون في آخر اليوم، فجاءوا بعد الأمم كلها، ومنها أمم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ثم جعل الله عز وجل لهم من الأجور والفضل ما ليس لمن تقدمهم، فهم الآخرون وجودا السابقون أجورا. والقراط المذكور في الحديث هو النصيب، والقراط المذكور في الحديث هو النصيب، وله تقدير عند أهل المعايير، فيقدرونه بنصف سدس الدرهم، فيقدرونه بنصف سدس الدرهم، ذكره الجوهري وأبو الوفاء بن عقيل. والمراد هنا معناه باعتبار الأصل وهو الحظ والنصيب، والمراد هنا معناه باعتبار الأصل وهو الحظ والنصيب. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ، أخرجه مسلم بهذا اللفظ، وهو عند البخاري بمعناه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: نحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون من يوم القيامة، أي نحن الآخرون وجودا من أهل الأرض، فهذه الأمة هي الأمة السبعون من أمم الأرض، فهذه الأمة هي الأمة السبعون من أمم الأرض. ثبت هذا في حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه عند الترمذي، ثبت هذا في حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه عند الترمذي. ومع تأخر هذه الأمة وجودا فهي السابقة إلى الله، كما قال: الأولون يوم القيامة، أي المتقدمون على سائر الأمم في دخول الجنة، أي المتقدمون على سائر الأمم في دخول الجنة. وهذا السبق الذي حازوه موجبه أنهم يدينون بدين الإسلام، وهذا السبق الذي حازوه موجبه أنهم يدينون بدين الإسلام، فمن فضل الإسلام أن إحراز السبق إلى الله يكون به، فمن فضل الإسلام أن إحراز السبق إلى الله يكون به. والدليل السادس حديث: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وعزاه المصنف إلى الصحيح معلقا، أي إلى صحيح البخاري. والمعلق في اصطلاح المحدثين ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، فمتى وقع سقط فيما هو فوق المصنف كشيخه أو شيخ شيخه أو من فوقهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سمي معلقا. فالبخاري يروي أحاديثه بالأسانيد المتصلة، فيقول مثلا: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، فلو قدر أن البخاري قال وقال مالك عن نافع عن ابن عمر سمي هذا معلقا لإسقاطه شيخه، وكذا لو قال وقال نافع عن ابن عمر فهو معلق لإسقاطه شيخه وشيخ شيخه، ولو قدر أنه قال وقال ابن عمر فهو معلق أيضا لإسقاطه ثلاثة من رواته، ولو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديثا سمي معلقا لإسقاطه سلسلة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث المذكور رواه البخاري معلقا، ولا يسوغ غزو حديث في البخاري إذا كان معلقا إلا مع تقييده، وأما إطلاق عزوه إليه فيختص بالمتصل، فإذا قال أحد عن حديث رواه البخاري فالمراد روايته له مسندا بإسناده، فإن لم يكن مسندا عنده لم يصح أن يقال فيه رواه البخاري. فالحديث المذكور يقال فيه رواه البخاري معلقا لخروج المعلقات عنده عن شرطه في الصحة. فالحديث المذكور رواه البخاري معلقا في صحيحه، ووصله في كتابه الأدب المفرد، ووصله في كتابه الأدب المفرد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والمراد بقول المحدثين وصله أي رواه بإسناده إلى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف وله شواهد يتقوى بها، فهو حديث حسن، وله شواهد يتقوى بها فهو حديث حسن، جزم بهذا العلائي وغيره. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في وصفه دين الإسلام بأنه حنيف سمح، أحدهما في وصفه دين الإسلام بأنه حنيف سمح، فهو حنيف في الاعتقاد سمح في العمل، فهو حنيف في الاعتقاد سمح في العمل. والحنيفية هي الإقبال على الله، والسماحة هي اليسر والسهولة، واجتماعهما في وصفه دال على فضله، واجتماعهما في وصفه دال على فضله. والآخر أنه أحب الدين إلى الله، أنه أحب الدين إلى الله، ومحبة الله له دالة على فضله، ومحبة الله له دال على فضله، فإن الله عظيم والعظيم لا يحب إلا عظيما، فإن الله عظيم والعظيم لا يحب إلا عظيما. فمحبة الله دين الإسلام دالة على شرفه وعلو قدره. والدليل السابع حديث أبي بن كعب رضي الله عنه موقوفا من كلامه أنه قال عليكم بالسبيل والسنة. الحديث أخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد، وابن أبي شيبة في المصنف، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله رضي الله عنه فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، فمن فضل الإسلام أنه يحرم العبد على النار، فمن فضل الإسلام أنه يحرم العبد على الإسلام، يحرم العبد على النار. والآخر في قوله وليس عبد على سبيل وسنة ذكر الله فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله مثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك أصابتها ريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن الشجرة ورقها. فمن فضل الإسلام أنه يمحو ذنوب العبد عنه واجتماع هذين الأمرين دال على فضل الإسلام فهو يحرم العبد على النار ويمحو ذنوبه. وهذان المعنيان متقرران بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة تبين أن من فضل الإسلام أنه يحرم العبد على النار ويمحو ذنوبه. واختار المصنف هذا الأثر دون غيره لما فيه من بيان الإسلام المحصل للجزاء المذكور وهو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لقوله فيه عليكم بالسبيل والسنة. فالسبيل والسنة اسم للدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عمل العبد على الإسلام والسنة فهو أحرى بأن يحوز الأجر المذكور في الإسلام من تحريمه العبد على النار ومحوه ذنوبه. والدليل الثامن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفا من كلامه يا حبذا نوم الأكياس، أخرجه ابن أبي الدنيا. الحمد لله يهديكم الله بالكم. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين، وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من أن عمل البر مع حسن إسلام العبد بالتقوى واليقين يضاعف أجر عامله فقليل عمله خير من كثير عبادة المغترين فإذا أحسن العبد عمله ضاعف أجر العمل. فمن فضل الإسلام حصول تضعيف الأجور على الأعمال إذا قارنها الإحسان وهو اجتماع الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالأعمال المقرونة بهذا واقعة على الإحسان، فيضاعف أجر عاملها. فالمقصود الأعظم في الأعمال إحسانها لا تكثيرها،

لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، والمتوعد عليه هو ابتغاء دين غير دين الإسلام، والمتوعد عليه هو ابتغاء دين غير دين الإسلام، فيكون الدخول فيه واجبا، فيكون الدخول فيه واجبا، لأن السلامة من الخسران لا تندفع إلا بأن يكون العبد مسلما، لأن السلامة من الخسران لا تندفع إلا بأن يكون العبد مسلما. فدلالة الآية على وجوب الإسلام مرتبة في مقدمات ثلاث، فدلالة الآية على وجوب الإسلام مرتبة في مقدمات ثلاث، أولاها وعيد من ابتغى غير دين الإسلام، وعيد من ابتغى غير دين الإسلام، وثانيتها أن الوعيد الموجب للخسران لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، أن الوعيد الموجب للخسران لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، وثالثتها أن السلامة من الخسران تكون بأن يلزم العبد دين الإسلام، وثالثتها أن النجاة من الخسران تكون بأن يلزم العبد دين الإسلام. فمنتهى هذه المقدمات الثلاث هو إيجاب الإسلام. والدليل الثاني قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من تعيين الدين المرضي عند الله، ما فيه من تعيين الدين المرضي عند الله أنه دين الإسلام. فالعبادة التي خلقنا لأجلها وأمرنا بها، فالعبادة التي خلقنا لأجلها وأمرنا بها لا يتحقق حصولها إلا بالإسلام، لا يتحقق حصولها إلا بالإسلام. فالإسلام واجب لأن امتثال العبادة موقوف عليه، فالإسلام واجب لأن امتثال عبادة الله موقوف عليه. والدليل الثالث قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله فاتبعوه أي اتبعوا الصراط المستقيم، أي اتبعوا الصراط المستقيم وهو الإسلام، وهو الإسلام. ثبت تفسير الصراط بالإسلام في حديث ثوبان عند أحمد، ثبت تفسير الصراط بالإسلام من حديث النواس بن سمعان عند أحمد بإسناد حسن. والأمر دال على الإيجاب، والأمر في قوله فاتبعوه دال على الإيجاب، فالإسلام واجب. والآخر في قوله في تمام الآية ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فهو نهي، والنهي للتحريم، فاتباع السبل محرم، فاتباع السبل محرم، ولا يتوقع العبد اتباع السبل إلا بلزوم الإسلام، ولا يتوقع العبد اتباع السبل إلا بلزوم الإسلام، فالنهي عن اتباعها يستلزم إيجاب الإسلام، فالنهي عن اتباعها يستلزم إيجاب الإسلام. وذكر المصنف في تفسير السبل قول مجاهد وهو ابن جبر المكي أحد أصحاب ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: السبل البدع والشبهات، أخرجه الدارمي بإسناد صحيح. واسم السبل عام في كل ما يخالف الصراط المستقيم، واسم السبل عام في كل ما يخالف الصراط المستقيم، فيندرج فيها الكفر والبدعة والكبائر والصغائر. فالمذكور في كلام مجاهد فرد من الأفراد المشمولة باسم السبل، فالمذكور في كلام مجاهد فرد من الأفراد المشمولة في اسم السبل، ونوه به مجاهد دون غيره لأنه أكثرها في الخلق شيوعا، لأنه أكثرها في الخلق شيوعا وأسرعها إلى النفوس علوقا، وأسرعها بالنفوس علوقا، فإن رواج البدع والشبهات على أهل الإسلام ظاهر بين، فإن أحدهم يتحاشى الوقوع في المعظم من الشرك والكفر حفظا لأصل دينه، لكن يروج عليه أمر البدع والشبهات فتتشوف نفسه إليها وتقبلها. والدليل الرابع حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا الحديث، متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم. وهذا معنى قوله أخرجاه، فأصل التثنية عند المحدثين يراد بها البخاري ومسلم، فأصل التثنية عند المحدثين يراد بها البخاري ومسلم. واللفظ الذي ذكره المصنف مفردا من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو عند مسلم وحده موصولا، ورواه البخاري معلقا. ودلالته على مقصود الترجمة هو أن المحدث في الدين مردود منهي عنه، ودلالته على مقصود الترجمة هو أن المحدث في الدين مردود منهي عنه، ومقابله استلزاما، ومقابله استلزاما أن يكون ما هو من الدين، أن يكون ما هو من الدين مقبولا مأمورا به، أن يكون ما هو من الدين مقبولا مأمورا به. فالتزام ما في دين الإسلام واجب، فالتزام ما في دين الإسلام واجب لتوقف القبول عليه، لتوقف القبول عليه، فيكون الإسلام واجبا. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة، الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة، واستحقاق دخول الجنة يكون على امتثال مأمور به، واستحقاق دخول الجنة يكون على امتثال مأمور به أو ترك منهي عنه، أو ترك منهي عنه.

وزيادة محمد بن وضاح هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، وإسنادها صحيح، وأخرجها من هو أقدم منه وأولى بالعزو كابن أبي شيبة في المصنف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله استقيموا مع قوله فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا، فالسبق الذي أحرزه هؤلاء هو بدخولهم في الإسلام، فالسبق الذي أحرزه هؤلاء هو بدخولهم في الإسلام، فلا يتحقق السبق إلا به، فلا يتحقق السبق إلا به، فيكون واجبا لتوقف حصول السبق إلى الله عليه، فيكون واجبا لتوقف حصول السبق إلى الله عليه. والقراء في عرف السلف غالبا هم العالمون بالقرآن والسنة العاملون بهما، والقراء في عرف السلف غالبا هم العالمون بالقرآن والسنة العاملون بهما. وقد ذكر أبو الفضل بن حجر في فتح الباري أن صدر كلام حذيفة ابن اليمان مما فيه ذكر سبق أولئك له حكم الرفع، أن صدر كلام حذيفة رضي الله عنه الذي فيه ذكر السبق له حكم الرفع، فإنه خبر عن غيب لا يدرى، فإنه خبر عن غيب لا يدرى أن هؤلاء من السابقين. وإذا أخبر الصحابي عن الغيب الذي لا مدخل للرأي فيه قيل إن له حكم الرفع، قيل إن له حكم الرفع، أي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما لا حقيقة، إذ لفظه من قول الصحابي، لكن حقيقة معناه لا بد أن تكون صادرة عن خبر من الوحي. ولا يبعد أن يكون كلام حذيفة كله، ولا يبعد أن يكون كلام حذيفة كله له حكم الرفع، فجمله تروى في أحاديث صحيحة. والدليل الثامن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ليس عام إلا والذي بعده شر منه، رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها كما عزاه إليه المصنف، وإسناده ضعيف. ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد آخر ضعيف، والعزو إليه أولى لأن كتابه أشهر، وله إسناد ثالث ضعيف عند يعقوب بن شيبة في مسنده، وله إسناد ثالث ضعيف عند يعقوب بن شيبة في مسنده. ومجموع تلك الطرق يقضي أن يكون حسنا، ومجموع تلك الطرق يقضي أن يكون الأثر حسنا. وله حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي، وله حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي، ويقوي الجزم برفعه ما جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال اصبروا فإنه لا يأتي عام عليكم إلا والذي بعده شر منه، اصبروا فإنه لا يأتي عام عليكم إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فهذا المذكور في حديث أنس رضي الله عنه هو نظير قول ابن مسعود ليس عام إلا والذي بعده شر منه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم. ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم. والثلم هو الخلل, والثلم هو الخلل, فالشر يتزايد بهدم الإسلام وثلمه, فالشر يتزايد بهدم الإسلام وثلمه, وذلك بذهاب الأخيار والعلماء, وذلك بذهاب الأخيار والعلماء. ولا يمكن التحرز من ثلم الإسلام إلا بالتزامه, ولا يمكن التحرز من ثلم الإسلام إلا بالتزامه, فيكون التزامه واجبا, فيكون التزامه واجبا. فإذا التزم الخلق دين الإسلام ودانوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وفشى فيهم حفظ الإسلام وقوي في النفوس, وإن تركوه مع ذهاب علمائهم وخيارهم فإنه لا تزال عراه تنقض عروة عروة حتى لا يبقى منه شيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير الإسلام. مقصود الترجمة بيان حقيقة الإسلام ومعناه, مقصود الترجمة بيان حقيقة الإسلام ومعناه. والإسلام الشرعي له إطلاقان, والإسلام الشرعي له إطلاقان, أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله, وحقيقته الاستسلام لله بالتوحيد, وحقيقته الاستسلام لله بالتوحيد. فإن الجملتين المذكورتين بعد هما بمنزلة التابع اللازم للجملة الأولى, فإن الجملتين المذكورتين بعد هما بمنزلة التابع اللازم للجملة الأولى. فالجملة الأولى الاستسلام لله بالتوحيد كافية في بيان حقيقة الإسلام في معناه العام, والآخر خاص وله معنيان أيضا, والآخر خاص وله معنيان أيضا. الأول أنه الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم, أنه الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم, فإنه يسمى إسلاما. ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: بني الإسلام على خمس, الحديث, فجعل الإسلام اسما للدين الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. وحقيقته شرعا استسلام العبد باطنا وظاهرا لله, استسلام العبد باطنا وظاهرا لله تعبدا له بالشرع المنزل, تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والثاني الأعمال الظاهرة, والثاني الأعمال الظاهرة, فإنها تسمى إسلاما, وهذا هو المراد إذا ذكر الإسلام مع الإيمان والإحسان, وهذا هو المراد إذا ذكر الإسلام مع الإيمان والإحسان. واستدل المصنف بالآيات المتعلقة بالمعنى العام للإسلام على معناه الخاص, واستدل المصنف بالآيات الدالة على المعنى العام للإسلام على معناه الخاص, لأنه فرد من الأفراد المندرجة فيه, لأنه فرد

من لسانه ويده. فمن وصف المسلم حصول سلامة الخلق من لسانه ويده. فمن وصف المسلم حصول سلامة الخلق من لسانه ويده. وتحصيل تلك السلامة منه متوقف على كونه مستسلما لله. وحصول تلك السلامة منه متوقف على كونه مستسلما لله، فلا يستعمل لسانه ويده إلا فيما أذن الله به، فلا يستعمل لسانه ويده إلا فيما أذن الله به. وهذه هي حقيقة الإسلام، وهذه هي حقيقة الإسلام. فمن استعمل يده ولسانه فيما أذن الله به لم ينقص حظه من الإسلام، ومن استعملهما فيما لم يأذن الله سبحانه وتعالى به نقص حظه منه. والدليل الرابع حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه جد بهز بن حكيم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله. الحديث رواه أحمد في المسند بهذا اللفظ، لكن من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن جده معاوية بن حيدة، لكن من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن معاوية عن أبيه معاوية بن حيدة رضي الله عنه، لا من حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده، وإنما أورده بهذا الإسناد النسائي، وإنما رواه بهذا الإسناد النسائي في سننه بلفظ أسلمت وجهي لله وتخليت، بلفظ أسلمت وجهي لله وتخليت. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فهو جواب سؤال عن الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة فهو جواب سؤال عن الإسلام، ففسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكر له. والإسلام يشمل إقبال الباطن والظاهر على الله بالاستسلام، والإسلام يشمل إقبال الباطن والظاهر على الله بالإسلام. فقوله أن تسلم وجهك لله، فقوله أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن، فقوله أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن، وقوله وأن تولي وجهك إلى الله متعلق بالظاهر، وقوله وأن تولي وجهك إلى الله متعلق بالظاهر. وهذه هي حقيقة الإسلام باطنا وظاهرا، أن يستسلم العبد لربه. والدليل الخامس حديث رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله. الحديث ولم يعزه المصنف هنا، وعزاه في مجموعه في الحديث إلى مسند الإمام أحمد، وعزاه في مجموعه في الحديث إلى مسند الإمام أحمد، وهو مقتد بابن تيمية الحفيد قبله، وهو مقتد بابن تيمية الحفيد قبله، فإنه عزاه إلى المسند الأحمدي، فإنه عزاه إلى المسند الأحمدي، وهو مما عزي إليه ولم يوجد فيه، وهو مما عزي إليه ولم يوجد فيه بحسب ما انتهى إلينا من النسخ، بحسب ما انتهى إلينا من نسخ مسند الإمام أحمد، ورواه غيره من أصحاب المسانيد، فرواه مسدد بن مسرهد وأحمد بن منيع والحارث بن أبي أسامة في مسانيدهم، فالحديث المذكور مروي في المسانيد، لكن ليس منها مسند أحمد فيما انتهى إلينا من نسخه، وإن عزاه إليه من تقدم ذكره. وإسناده ضعيف، ولجمله شواهد عدة يثبت بها، ولجمله شواهد عدة يثبت بها، فهو حديث حسن بشواهده، فهو حديث حسن بشواهده، فتضعيفه باعتبار الإسناد الخاص الذي روي به، وتقويته بترقيته إلى التحسين هي بالنظر إلى الشواهد التي رويت في معناه من حديث غيره من الصحابة. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله، أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله، والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. وتقدم وجه دلالة الجملتين في حديثين سابقين، وتقدم بيان وجه دلالة الجملتين في حديثين سابقين. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، الآية. مقصود الترجمة بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام، بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام، لأنها لا تقبل من أصحابها، لأنها لا تقبل من أصحابها، فترد عليهم، فترد عليهم، وكل مردود باطل، وكل مردود باطل، فجميع الأديان سوى دين الإسلام، فجميع الأديان سوى دين الإسلام باطلة، فجميع الأديان سوى دين الإسلام باطنة. والأديان الباطلة سوى دين الإسلام نوعان، والأديان الباطلة سوى دين الإسلام نوعان، أحدهما الأديان المشتملة على ما يخالف دعوة الأنبياء جميعا، الأديان المشتملة على ما يخالف دعوة الأنبياء جميعا من توحيد الله، من توحيد الله، فكل تلك الأديان باطلة، فكل تلك الأديان باطلة، لا فرق بين كونها قبل البعثة النبوية أم بعدها، لا فرق بين كونها قبل البعثة النبوية أم بعدها. والآخر الأديان التي جاء بها الأنبياء، الأديان التي جاء بها الأنبياء، ويختص بطلانها بعد البعثة النبوية، ويختص بطلانها ببعد البعثة النبوية، فكل دين كان لنبي من الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم صار منسوخا باطلا لا يعتد به بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فالدين الصحيح المقبول بعد بعثته هو دينه الذي جاء به، فلو دان أحد بدين موسى أو دين عيسى أو دين إبراهيم عليهم الصلاة والسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فدينه باطل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير، ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير، ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير، ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير، ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه الإمام أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه الإمام أحمد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فلن يقبل منه، وما لا يقبل من العبد هو مردود عليه، وما لا يقبل من العبد هو مردود عليه، ورده دليل بطلانه، ورده دليل بطلانه، فما سوى دين الإسلام دين باطل، وسعي أهله في ضلال. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله عز وجل: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقراءته صلى الله عليه وسلم الآية هو تصديق لمعنى ما في الحديث، وقراءته صلى الله عليه وسلم الآية هو تصديق لمعنى ما في الحديث من توقف النجاة، من توقف النجاة والخسران ودخول الجنة والنار على الإسلام، من توقف النجاة والخسران ودخول الجنة والنار على الإسلام، فمن أسلم نجا ومن لم يسلم خسر، وما أوجب خسران العبد فهو باطل. فمن أسلم نجا ومن لم يسلم خسر، وما أوجب خسران العبد فهو باطل. فالأديان سوى دين الإسلام باطلة لأنها توجب خسران العبد. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، وأصله عند البخاري، فإن الحديث متفق عليه بلفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وعندهما أيضا: ما ليس فيه فهو رد. وزاد المصنف هنا عزوه إلى أحمد تبعا لكونه من أتباع مذهبه، والحنابلة يحتفلون بعزو الأحاديث إلى مسند إمامهم فيذكرونه مع غيره وإن عظم قدر الكتاب المذكور معه كالصحيحين، فإن الجادة المسلوكة عند المحدثين الاقتصار على عزو الحديث إلى الصحيحين إذا كان فيهما اتفاقا أو انفرادا، فلا حاجة لأحد معهما إلا لداع يستدعي خصوصا كلفظ ونحوه. وجرى الحنابلة على ذكر الإمام أحمد معهما ملاحظة لكونهم أتباع مذهبه، حتى بلغ الأمر بأحدهم وهو ابن تيمية الجد رحمه الله في كتاب المنتقى في الأحكام أن جعل اسم المتفق عليه للثلاثة: البخاري ومسلم وأحمد. فالحديث الواقع في كتاب المنتقى إذا قيل بعده متفق عليه فليس المراد مجرد رواية البخاري ومسلم له، بل المراد قرنهما بأحمد. ودلالة الحديث على مقصود الترجمة في قوله ليس عليه أمرنا مع قوله فهو رد، والمراد بالأمر دين الإسلام، والمراد بالأمر دين الإسلام، فما ليس عليه دين الإسلام فهو مردود، والمردود باطل. فالأديان الخارجة عن الإسلام باطلة لأنها ليست من أمرنا، فالأديان الخارجة عن الإسلام باطلة لأنها ليست من أمرنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب وهو القرآن عن جميع ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن جميع ما سواه. والاستغناء هو طلب الغنى، والاستغناء هو طلب الغنى، والمتابعة هي امتثال ما فيه، والمتابعة هي امتثال ما فيه. فيجب طلب الغنى بمتابعة القرآن فلا يحتاج معه إلى غيره. والاستغناء بالقرآن له موردان عظيمان، والاستغناء بالقرآن له موردان عظيمان، أحدهما الاستغناء به في باب الخبر، الاستغناء به في باب الخبر، والآخر الاستغناء به في باب الطلب، الاستغناء به في باب الطلب. فالورود على القرآن الكريم واستنباط المعاني الواردة فيه مما يتعلق بباب الخبر أو باب الطلب مغنية عن غيره، كالواقع من القال والقيل مثلا في نهاية العالم وتقدير مدة بقاء الناس في الدنيا وتحديد وقت قيام الساعة، فإن الأوراق المسودة فيها يغني عنها الاستغناء بآيات القرآن الكريم المصرحة بأن علم الساعة إلى الله سبحانه وتعالى وأنه لا يطلع عليه أحد من الخلق، فالممتلئ قلبه استغناء بالقرآن لا يرى تلك الأوراق شيئا ولا ينفق من وقته ما يجعله للنظر فيها. وقل مثله في باب الطلب في نزاع الفقهاء في أنواع من صيد البحر، هل يلحق بنظيره البري أم يختص عنه بكونه صيدا بحريا حلالا؟ فإن الاستغناء بآي القرآن في المن على الخلق بتسخير ما في البحر لهم ليأكلوا منه لحما طريا يبين للمنتزع منه أن كل ما في البحر من اللحم حلال، وعلى هذا فقس، وهو باب عظيم من الفهم. فمن كمال أخذ العلم الورود على القرآن والاستغناء به في مسائل الخبر والطلب. وقوله عن كل ما سواه يشمل شيئين، وقوله عن كل ما سواه يشمل شيئين، أحدهما ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء، ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء ولو لم تحرف، فإن القرآن مهيمن عليها ناسخ لها، فإن القرآن مهيمن عليها ناسخ لها، فلا كتاب لله يحكم به بعده إلا هو، فلا كتاب لله يحكم به بعده إلا هو. والآخر ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم،

ومن مفارقة جماعة المسلمين الخروج عن دعوى الإسلام، ومن مفارقة جماعة المسلمين الخروج عن جماعة الخروج عن دعوى الإسلام، فإن جماعة المسلمين لا اسم لهم ولا علامة إلا ما سماهم الله به، فإن جماعة المسلمين لا اسم لهم ولا علامة إلا ما سماهم الله به أو سماهم به رسوله صلى الله عليه وسلم. والربقة في الأصل عروة تجعل في عنق الدابة أو يدها لتمسكها، والربقة في الأصل عروة تجعل في عنق الدابة أو يدها لتمسكها. والخبر عنه أنه بمنزلة من خلع ربقة الإسلام من عنقه وعيد شديد يدل على التحريم الأكيد، والخبر عنه أنه بمنزلة من خلع ربقة الإسلام من عنقه أي عروة الإسلام من عنقه وعيد شديد دال على التحريم الأكيد. ومعنى قوله إلا أن يراجع أي إلا أن يتوب وينزع عن ذلك، أي إلا أن يتوب وينزع عن ذلك. وثانيها في قوله ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم، وثانيها في قوله ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم، فدعوى الجاهلية تشمل الانتساب إلى ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فدعوى الجاهلية تشمل الانتساب إلى ما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن المنسوب إلى الجاهلية محرم، وتقدم أن المنسوب إلى الجاهلية محرم، والوعيد عليه بجهنم تأكيد لحرمته، والوعيد عليه بجهنم تأكيد لحرمته. وذكر عدم انتفاع العبد بصلاته وصيامه تأكيد بعد تأكيد، وذكر عدم انتفاع العبد بصلاته وصيامه تأكيد بعد تأكيد لنفوذ الوعيد تعظيما للمقام ورعاية لحرمة الإسلام، تعظيما للمقام وحفظا لحرمة الإسلام. ومعنى جثى جهنم جماعاتها، ومعنى جثى جهنم جماعاتها، وهو جمع جثوة، وهو جمع جثوة بكسر الجيم وضمها وفتحها، بكسر الجيم وضمها وفتحها، فيقال جثوة وجثوة وجثوة، وهي الحجارة المجموعة، وهي الحجارة المجموعة، فجعله بمنزلة الحجارة المجموعة المستقرة في نار جهنم. ووقع في رواية من جثي جهنم، من جثي جهنم، والجثي جمع جاث، والجثي جمع جاث، والجاثي من الناس هو المنتصب على ركبتيه، والجاثي من الناس هو المنتصب على ركبتيه قائما، فإذا اطرح العبد منتصبا على ركبتيه سمي جاثيا. وثالثها في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله، ففيه الأمر بلزوم دعوى الله التي سمى الله بها عباده، ففيه الأمر بلزوم دعوى الله التي سمى بها عباده كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله، والأمر للإيجاب وهو يستلزم حرمة مقابلها، وهو يستلزم حرمة مقابلها، لأنه خروج عن دعوة الله، لأنه خروج عن دعوة الإسلام،

كغيره من المسلمين في حظه من الإسلام، فله رتبته إن عظم حظه منه، وإن قصر حظه منه كان غيره ممن لا ينتسب هذه النسبة خيرا عند الله وخلقه منه. وإذا قالها يريد مجرد الانتساب إلى بقعة من الأرض تسمى بهذا الاسم لم يكن ذلك من دعوى الجاهلية وكان جائزا، فإنها من النسب اللغوية التي لا تخالف الشريعة. وإذا قال المرء في بلد فيه جماعة منتظمة تحت ولي أمر أنا من جماعة كذا وكذا وخرج بذلك عن جماعة المسلمين ففعله من دعوى الجاهلية، لأن جماعة المسلمين واحدة لا تتعدد، وهذا أصل عظيم تشتد العناية إليه. فالاستغناء بالأسماء الدينية ولزومها مغن عن الانتساب إلى غيرها، والأسماء التي تجعل لطائفة من الخلق مما لم يجئ به القرآن والسنة هو من ضيق الانتماء. وما أحسن ما وصفها به علامة الجزائر البشير الإبراهيمي إذ قال في وصفها تجمع كدرا وتفرق تجمع كدرا وتفرق هدرا. فمن خير الدين للعبد وكمال العقل أن يرضى بسعة الإسلام ويستغني بها عن ضيق الانتماءات إلى غير ما جاء به الشرع الحكيم من الأسماء. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الدخول في الإسلام كله، وجوب الدخول في الإسلام كله بالتزام جميع أحكامه، بالتزام جميع أحكامه لا بعضها دون بعض. والتأكيد بقوله كله للتفريق بين هذه الترجمة والترجمة المتقدمة. باب وجوب الإسلام، باب وجوب الإسلام، فإن تلك الترجمة في الدخول المجمل وهذه الترجمة في الدخول المفصل، فإن تلك الترجمة في الدخول المجمل وهذه الترجمة في الدخول المفصل. وقوله رحمه الله وترك ما سواه هي في معنى الجملة الأولى، لأن العبد لا يدخل فيه حتى يترك ما سواه، لكن المصنف جمع بينهما لأن الأولى في الاتصاف والتحلية، لكن المصنف جمع بينهما لأن الأولى في الاتصاف والتحلية والثانية في الترك والتخلية، والثاني في الترك والتخلية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة الآية، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان فيهم من أتى أمه على علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة. وتمام الحديث قوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي.

بإسناد لا يثبت. وصحة المعنى من مآخذ المسامحة عند المفسرين، وصحة المعنى من مآخذ المسامحة عند المفسرين، فإنهم إذا كان المعنى صحيحا توسعوا فيما يريدونه مسندا عن الصحابة وغيرهم. وفي السنة الثابتة ما يغني عنه، فروى أحمد بسند حسن من حديث أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه رأى رؤوسا منصوبة يعني مرفوعة على درج مسجد دمشق فقال: كلاب النار، كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوه. ثم قرأ قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فقال له أبو غالب: أسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو أمامة رضي الله عنه: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا لما حدثتكموه. فهو من مسموعه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة. وفيه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الآية المذكورة: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، موافقة للحال التي ذكرها في صنف من شر أهل البدع وهم الخوارج. فإيراد الآية على معنى أهل البدع والضلال صحيح للحديث المذكور. ومعنى الآية أعم من هذا، فإنها تتناول إبيضاض وجوه أهل الإيمان وسوداد وجوه أهل الكفران، ذكره ابن جرير الطبري، ويروى فيه شيء مأثور بإسناد لا بأس به عن أبي بن كعب رضي الله عنه. فيكون المذكور من تفسيرها بأهل البدع والضلال من جملة الخاص المذكور من أفراد العام تعظيما له. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله، ودلالته قبل أن ننسى، ودلالته على مقصود الترجمة أن تبييض الوجوه يكون بلزوم الإسلام كله، ودلالته على مقصود الترجمة أن تبييض الوجوه يكون بلزوم الإسلام كله، وسودادها يكون بتركه، وسودادها يكون بتركه. فالتزام الدخول في الإسلام كله واجب، فالتزام الدخول في الإسلام كله واجب لتوقف النجاة عليه في الآخرة. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي. الحديث أخرجه الترمذي بإسناد ضعيف، لكن من حديث عبد الله بن عمر لا من حديث عبد الله بن عمر. وفي معناه دون الجملة الأخيرة حديث يروى عند الطبراني في المعجم الكبير عن عوف بن زيد رضي الله عنه وإسناده ضعيف. والجملة الأولى لها شاهد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن الذين قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. الحديث ولآخره شاهد من حديث أنس رضي الله عنه عند الطبراني في المعجم الأوسط والصغير ولا يصح. ويروى في هذا المعنى أحاديث تقوي جمل هذا الحديث وتصح بها، وآكدها الجملة الأولى. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في ذكر الافتراق، أحدهما في ذكر الافتراق، وموجبه أخذ بعض الدين وترك بعضه، وموجبه أخذ بعض الدين وترك بعضه، والوعيد عليه برهان حرمته، والوعيد عليه برهان حرمته، والآخر ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ذكر أن الناجي هو ما كان على هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذي كانوا عليه هو الدخول في الإسلام كله، فوجب الدخول في الإسلام كله لتوقف النجاة عليه. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى حديث ابن عمرو، ولفظه افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين فرقة أو 72 فرقة. الحديث أخرجه أصحاب السنن سوى النسائي وإسناده حسن، ولفظه أتم في بيان عدد الفرق، ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر افتراق هذه الأمة الواقع بأخذ بعض الدين وترك بعضه فإنهم لما كانوا كذلك تفرق وهذا دال على حرمة افتراقهم ووجوب التزامهم الدين كله. والدليل السابع حديث معاوية رضي الله عنه، وفيه وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء. الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن. والكلب داء يصيب الإنسان من عضة كلب به مثل الجنون، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه فالوجه الأول والثاني هما المتقدمان في حديث عبد الله بن عمرو والوجه الثالث في تسميتهم أهواء فالأهواء ضلال، وتجاريهم بها دليل على تماديهم فيها ولا ينزع العبد من الهوى إلى الهدى إلا بالدخول في الإسلام كله والدليل الثامن حديث ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وهو عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس، وتقدم لفظه في باب وجوب الإسلام. ودلالته على مقصود الترجمة أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية فإنه يترك بعضه ولا يسلم العبد من سنن الجاهلية إلا بالتزام الإسلام كله فيكون الدخول في الإسلام واجبا لتوقف السلامة من سنن الجاهلية على الالتزام به فيكون التزام الإسلام واجبا لتوقف الدخول لتوقف السلامة من سنن الجاهلية على الدخول فيه كله، فلا يتبرأ العبد من سنن الجاهلية ولا ينأى بنفسه عنها إلا إذا التزم دين الإسلام كله. وشدة البغض دليل على شدة الحرمة، وشدة البغض دليل على شدة الحرمة، ولا ينجو العبد من هذا البغض إلا بموافقة محبوب الله وهو الدخول في الإسلام كله، فمن دخل في الإسلام كله أحبه الله سبحانه وتعالى. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله بعد صلاة العصر.